السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا بحول الله تعالى ومنته مع تفسير سورة التوبة. وصلنا إلى قول مولانا عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. إن عدة الشهور عند الله أي في قضاء الله وقدره 12 شهرا، وهي هذه الشهور المعروفة في كتاب الله أي في حكمه القدري، يوم خلق السماوات والأرض وأجرى ليلها ونهارها وقدر أوقاتها فقسمها على هذه الشهور 12 شهرا، منها 4 حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجب مضر، كما في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها 12 شهرا، منها 4 حرم، منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي يوم من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس الحجة؟ قال: قلنا: بلى. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ليس ذا الحج؟ قلنا: بلى. قال: ثم قال: أي بلد هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: أليست البلدة؟ عليه الصلاة والسلام، يعني ليست مكة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم، وقال وأحسبه، قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعون بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب منكم، فلعل من يبلغه أوعى له من بعض من يسمعه، لعل من يبلغه أوعى له من بعض من يسمعه. هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، وهو تقرير منه صلوات الله وسلامه عليه، وتثبيت للأمر على ما جعله الله في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص ولا نسيء ولا تبديل. وكما قال في تحرير مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وهكذا قال ها هنا عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، أي الأمر اليوم شرعا كما ابتدأ الله ذلك في كتابه يوم خلق السماوات والأرض. وأسماء الشهور العربية، أو يعني كما يطلق عليها الشهور الهجرية، أولها المحرم، فالسنة تبدأ بالمحرم، المحرم ثم صفر ثم ربيع الأول ثم ربيع الثاني ثم جمادى الأول ثم جمادى الثاني ثم رجب ثم شعبان ثم رمضان ثم شوال ثم ذو القعدة ثم ذو الحجة. هذه الأشهر العربية 12، هذه الأشهر العربية الاثنى عشر. وهنا فائدة ذكرها القرطبي رحمة الله تعالى عليه، فقال هذه الآية تدل على أن الواجب تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب. تعليق الأحكام بالشهور، الأحكام من العبادات وغيرها يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العرب العجم والروم والقبط، وإن لم تزد على 12 شهرا لأنها مختلفة الأعداد، منها ما يزيد على 30 يوما ومنها ما ينقص، وشهور العرب لا تزيد على 30 وإن كان منها ما ينقص، والذي ينقص ليس يتعين له شهر، ليست هناك شهور معينة ثابتة، وإنما تفاوتها في النقصان والتمام على حسب اختلاف سير القمر في البروج. نعم. ومناسبة تسمية هذه الشهور ذكر الإمام السخاوي رحمة الله عليه في جزء جمعه سماه المشهور في أسماء الأيام والشهور، قال المحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما، ولعل ذلك أيضا تأكيدا لتحريمه، لأن العرب كانت تتقلب به فتحل عام وتحرم عام كما سيأتي إن شاء الله ذكر ذلك. وصفر سمي بذلك لخلو بيوتهم منه، لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والأسفار، يقال صفر المكان إذا خلا. وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه والارتباع الإقامة في عمارة الربع، وربيع الآخر كذلك. وجمادى سمي بذلك لجمود الماء، والله أعلم أول ما سمي عند جمود الماء في البرد، كما قال الشعر وليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر العبد في ظلماتها الطنبا، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خرطومه الذنب. ورجب من الترجيب والتعظيم، وشعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة، ورمضان من شدة الرمضاء والحر يقال رمضة الفصال، وشوال من شالة الإبل بأذنابها للطراق، والقعدة لقعود فيه عن القتال والترحال، والحجة بكسر الحاء وفتحها يقال ذو الحجة وذي الحجة، سمي بذلك لإيقاعهم الحج فيه. وربنا تبارك وتعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم أي أربعة محرمة أشد التحريم، ويحرم القتال فيها ويحرم الظلم فيها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، كذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وكذلك في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم، يعني من قتل نفسا في بلد حلال إثمه ليس كإثم من قتل نفسا في البلد الحرام، ومن قتل نفسا في شهر حلال ليس كمن قتل نفسا عفانا الله في شهر حرام. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول ذلك الدين القيم، أي هذا هو الشرع المستقيم وهذا هو الدين القويم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق في كتاب الله الأول سبحانه. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن يهران عن ابن عباس قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في الشهور كلها. وأيضا علي بن أبي طلحة قال عن ابن عباس إن عدة الشهور عند الله إلى قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال في كلهن، ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. لا شك أن الظلم محرم في كل الأوقات سواء ظلم النفس أو ظلم الغير، وكذلك الظلم في الأشهر الحرم أعظم إثما وأشد. قال الإمام محمد بن إسحاق رحمة الله عليه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل أهل الشرك، فإنما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وهذا القول اختيار الإمام ابن جرير رحمة الله عليه. وقاتلوا المشركين كافة أي جميعكم كما يقاتلونكم كافة، أي كما يقاتلونكم جميعا أيضا، واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله مع المتقين. اختلف أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره كالقرطبي وغيره من أهل العلم وقبلهم الإمام جرير الطبري، اختلفوا في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام، هل هو منسوخ أو محكم؟ يعني الأشهر الحرمة ذكرناها هي 4، 3 متواليات: ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الحرم 4 يحرم القتال فيها، لكن أهل العلم اختلفوا هل محرم ابتداء القتال فيها وهذا ثابت أو هو منسوخ. يعني تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام هل هو محرم، وهل هذا التحريم هو محرم نعم، لكن هل هذا التحريم منسوخ أو محكم؟ على قولين، أحدهما هو الأشهر أنه منسوخ، لأن الله جل ذكره قال هنا في الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأمر بقتال المشركين، وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرا عاما، فلو كان محرما يعني قتال المشركين في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة، كما ثبت ذلك في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في شوال، فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع فلهم فلجأوا إلى الطائف، عمد إلى الطائف فحاصرها صلى الله عليه وسلم 40 يوما وانصرف ولم يفتتحها، فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. إذن هذا القول الأول أن ابتداء القتال في الشهر الحرام منسوخ، يعني يجوز للمسلمين على هذا القول أنهم يبدأون عدوهم بالقتال في الشهر الحرام. القول الثاني أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام وأنه لم ينسخ لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وقال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، كما مر معنا في أول السورة، وتقدم أن المراد بالأربعة أشهر هي 4 أشهر المقررة في كل سنة لا أشهر التسيير، على أحد القولين، والأرجح أنها أشهر التسيير. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، عفوا، الأرجح أنها الأشهر الحرم التي حرمها الله تعالى، وذكرنا القولين في الأول. ولكن لما ذكرنا قول الله تعالى: فسيح في الأرض 4 أشهر، رجحنا القول الذي هو أنها المراد بها الأشهر التسيير لا الأشهر الحرم، والله أعلم. وأما قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: يحتمل أنه منقطع عما قبله، وأنه حكم مستأنف ويكون من باب التهييج والتحضيض، كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم، وقاتلوهم بنظير ما يفعلون. ويحتمل أنه إذن المؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم، كما قال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وقال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. قال: وهكذا الجواب عن حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام، فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف، فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى الحرب والنزال، فعندها قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم، فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة، واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من 40 يوما، وكان ابتداؤه في شهر حلال ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أياما، ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وهذا هو أمر مقرر وله نظائر كثيرة. ثم قال الله جل ذكره: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. إنما النسيء هذا ذم من الله تعالى للمشركين من تصرف في شرع الله بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله، فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة، كما قال شاعرهم هو عمير بن قيس: لقد علمت معد أن قومي كرام الناس أن لهم كراما، ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما، فأي الناس لم ندرك بوتر وأي الناس لم نعلك لجاما. نعوذ بالله من الضلال. وراى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس: إنما النسيء في قول إنما النسيء زيادة في الكفر، قال النسيء أن جناد بن عوف ابن أمية الكناني كان يوافي الموسم في كل عام، يعني يأتي موسم الحج في كل عام، وكان يكن أبا ثمامة فينادي: ألا إن أبا ثمامة لا يحاب ولا يعاب، يعني لا يحاب ولا يعاب ولا يعاب، لا يعيب أحد وهو لا يحاب أحد، وفي ضبط لا يجاب ولا يعاب، يعني لا أحد يرد عليه بكلمة، وهذا من كبره وتعنته والعياذ بالله وعظم كفره. ثم يقول: ألا وإن صفر العام الأول حلال، فيحل للناس فيحرم صفرا عاما ويحرم المحرم عاما، فذلك قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر إلى قول الكافرين. وقول إنما النسيء زيادة في الكفر يقول: يتركون المحرم عاما وعاما يحرمونه. وهنا ذكر مجاهد أن حجة أبي بكر وقعت في ذي القعدة، وقال الحافظ ابن كثير: وهذا فيه نظر، وكيف تصح وقد وقعت في ذي القعدة، وأن هذا وقد قال الله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وإنما نودي بذلك في حجة أبي بكر، فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال الله يوم الحج الأكبر. وهذا يعني هذا الكلام من الإمام ابن كثير كلام نفيس رحمة الله تعالى عليه. وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق في كتاب السيرة كلاما جيدا ومفيدا حسنا، قال: كان أول من نسأ الشهور على العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما حل الله القلمس، وهو حذيفة بن عبد فقيم ابن عدي بن عامر ابن ثعلبة ابن الحارث ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، ثم قام بعده على ذلك ابن عباد، ثم من بعد عباد ابنه قلع ابن عباد، ثم ابن أمية ابن قلع، ثم ابن عوف ابن أمية، ثم ابن أبو ثمامة جناد ابن عوف، وكان آخرهم وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فقام فيهم خطيبا فحرم رجبا وذا القعدة وذا الحجة، ويحل المحرم عاما ويجعل مكانه صفر ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله، يعني ويحرم ما أحل الله، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يا إخواني فيه تحذير شديد من طاعة الكبراء والرؤساء والسادة في معصية الله عز وجل، وما أكثرهم في زماننا لا كثرهم الله سبحانه. فالواجب على العبد أن ينظر من أين يأخذ دينه، يأخذ دينه من العلماء الأثبات الثقات الذين يتدين أنهم حجة بينه وبين الله عز وجل. ثم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، عفوا قبل ذلك نذكر فإن ذكرها العلامة السعدي في الآية السابقة: إنما النسيء زيادة في الكفر. قال: وكما أخبر الله تعالى أنه زيادة في كفرهم وضلالهم لما فيه من المحاذير، من أنهم ابتدعوا من تلقاء أنفسهم وجعلوا بمنزلة شرع الله ودينه والله ورسوله بريئان منه، ومنها أنهم قلبوا الدين فجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا، ومنها أنهم موهوا على الله بزعمهم وعلى عباده ولبسوا عليهم دينهم واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله، ومنها أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس، وربما ظن أنها عوائد حسنة فحصل من الغلط والضلال ما حصل. ويقول الله تعالى: فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم، صدق الله، زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة فرأوها حسنة بسبب العقيدة المزينة في قلوبهم، والله لا يهدي القوم الكافرين الذين انصبغ الكفر والتكذيب في قلوبهم فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا. نسأل الله العافية. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، صدق الله سبحانه وبحمده. هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر والقيض، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. واعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك، إذ ندب الله النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى غزو الروم، وكان الوقت حارا والزاد قليلا والمعيشة عسرة، فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله على ذلك، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ألا تعملون بمقتضى الإيمان ودواعي اليقين من المبادرة لأمر الله والمسارعة على رضاه وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم. وهذا يستفاد، يعني إذا كنت مؤمنا حقا عليك أن تعمل بمقتضى هذا الإيمان وتسارع إلى رضا الرحمن. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين حقا يا كريم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، أي تكاسلتم وملتم إلى الدعوة والسكون، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. أرضيتم يعني ما فعلكم هذا، ما لكم فعلتم هكذا أرضا منكم بالدنيا بدل من الآخرة. ثم ربنا تعالى يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وصدق الله سبحانه وصدق رسوله، أي والله الصحيح صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع، وأشار بالسبابة، هذه الدنيا بتمامها. نسأل الله أن يرزقنا العقل التام والإيمان الكامل، ويجعلنا ممن يؤثرون الآخرة على الدنيا يا رب العالمين. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال أبي عثمان النهدي قال سمعت أبا هريرة عن قال قلت يا أبا هريرة سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة، يعني مليون حسنة. قال أبو هريرة بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة. ثم تلا هذه الآية: فما متاع الحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل. قال الهيثم في المجمع رواه أحمد بإسنادين، وأحد إسنادي أحمد جيد. نعم. ورسولنا عليه السلام يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وقال سفيان الثوري عن الأعمش في هذه الحياة الدنيا في هذه الآية: فمتاع الحياة الدنيا إلا قليل في الآخرة إلا قليل، قال: كزاد الراكب، يعني كزاد إنسان مسافر أخذ شيئا يسيرا معه زادا في سفره. وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال: أتوني بكفني الذي يكفن فيه أنظر إليه. فلما وضع بين يديه نظر إليه ثم ولى ثم قال: أما لي من كبير، أما لي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا، ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول: أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل، وإن كان قليلك لقصير، وإن كنا منك لفي غرور. أي والله. ثم توعد الله سبحانه جل ذكره بقوله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. يعني إخواني، المرء فعلا لا يؤثر الدنيا على الآخرة إلا لضعف يقينه وضعف إيمانه، فما متاع الحياة الدنيا التي مالت بالخلق وقدموها على الآخرة إلا قليل، أفليس للناس للخلق عقولا يزنون بها الأمور، وأيها أحق بالإيثار، أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان القصير جدا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها، فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته ليتعدى الحياة الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطار. فبأي رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون؟ فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه، ولا من جزل رأيه، ولا من عد من أولي الألباب. صدق الله والله. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيها من المضار الشديدة، فإن المتخلف عصى الله عز وجل وارتكب لنهيه ولم يساعد على نصرة دينه ولا ذب عن كتاب الله وشرعه ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، فيفت ذلك في أعضاض من قاموا بجهاد أعداء الله عز وجل. نعم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال ابن عباس: استنفر رسول الله حيا من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم. ويستبدل قوما غيركم، أي لنصرة نبيه وإقامة دينه، كما قال تعالى: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تضروه شيئا، أي ولا تضروا الله شيئا بتوليكم عن الجهاد ونقولكم وتثاقلكم عنه، والله على كل شيء قدير، أي قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. أيها الحبيب، شيء من فضل الجهاد في سبيل الله، ما أعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. سبحان الله العظيم. وعن أبي هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجل أو غنيمة. والحديث صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك. متفق عليه. نسأل الله الثبات على الدين. ورسول الله لما سئل أي العمل أفضل قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والحديث الصحيحين مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. نسأل الله التوفيق والسداد يا رب العالمين. ثم يقول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا أموالكم وأنفسكم. انفروا عفوا ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. قال الحافظ ابن كثير: وقيل إن هذه الآية وهي قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا عفوا وقيل إن هذه الآية الآية معنا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. وأيضا قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وقوله تعالى: ما كان الأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قيل إنهن منسوخات. قيل إن هذه الثلاث الآيات منسوخات بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. روي ذلك عن ابن عباس وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم، ورد ذلك الإمام الجرير رحمة الله عليه، وقال: إنما هذا في من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد فتعين عليهم ذلك، فلو تركوه لعوقبوا عليه، وهذا له اتجاه. والله سبحانه أعلم. ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.